أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نزل في الحكم والمقاصد التي قدر بها ما قدر في أحد. يقول ابن القيم: فصل. ثم أخبر سبحانه عن حكمة أخرى في هذا التقدير الذي هو مخالفتهم الأمر وحلول الهزيمة عليه. الحكمة الأخرى هي ابتلاء ما في صدورهم واختبار ما فيها من الإيمان والنفاق، فالمؤمن لا يزداد بذلك إلا إيمانا وتسليما. المؤمن الذي يشهد قهر الله وتدبيره لا تزيده الأقدار إلا إيمانا وتسليما. والمنافق ومن في قلبه مرض لابد أن يظهر ما في قلبه على جوارحه ولسانه، سواء كان حافظا أو ممسكا، بل لابد أن يظهر الله تعالى ما في قلبه ولسانه. ثم ذكر حكمة أخرى وهي تمحيص ما في قلوب المؤمنين، وهو تخليصه وتنقيته وتهذيبه حتى يكون الذي في صدور المؤمنين الإيمان الخالص. فإن القلوب يخالطها بغلبات الطبائع وميل النفوس وحكم العادة وتزيين الشيطان واستيلاء الغفلة ما يضاد ما أودع فيها من الإيمان والإسلام والبر والتقوى. فالمهمة مدافعة هذه العوارض، غلبات الطبائع وميل النفوس وحكم العادة وتزيين الشيطان واستيلاء الغفلة. فلو تركت في عافية دائمة مستمرة لم تتخلص من هذه المخالطة ولم تتمحص منه. فاقتضت حكمة العزيز أن قيض لها من المحن والبلايا ما يكون كالدواء الكريه لمن عرض له داء إن لم يتداركه طبيبه بإزالته وتنقيته من جسده وإلا خيف عليه منه الفساد والهلاك. فكانت نعمته سبحانه عليهم بهذه الكسرة والهزيمة وقتل من قتل منهم تعادل نعمته عليهم بنصرهم وتأييدهم وظفرهم بعدوهم، فله عليهم المنعمة التامة في هذا وهذا. ثم أخبر سبحانه وتعالى عن تولي من تولى من المؤمنين الصادقين في ذلك اليوم: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، وأنه بسبب كسبهم وذنوبهم فاستزلهم الشيطان بتلك الأعمال حتى تولوا. من المطلوب أن يثبت ذلك الأصل وأن يكون قاعدة تحكم على التصرف، وأن ما يحصل من الحرمان والخذلان وإن كان بقدر الله تعالى فهو القدر الحكيم الذي حقه أن يتذكر الإنسان ما قبله، وأن يؤلمه هذا الفقدان والحرمان حتى يتجنب ما سببه. علم أن ذلك الفقدان والحرمان بسبب كسبه، وعلم ما من كسبه ما حقه أن يجتنبه مما سبب الفقدان والحرمان،